إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن تبلغ موعظة ديننا أعماق القلوب. فإنه يا إخوة ليس الأمر في الحقيقة بما يتلى فقط من الآيات البينات، وإنما العبرة بصدق المسلم في التلقي عن دينه. أنا أذكر أن بني إسرائيل رأوا آية بينة، رأوا رجلا ميتا تذبح بقرة ويؤخذ جزء منها فيضرب الميت بجزء من البقرة المذبوحة، فإذا به يحيى ويقوم ويتكلم أمام أعينهم. يقول الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يعني ليس هناك دليل أقوى ولا أوضح أمام قوم كبني إسرائيل على حدوث القيامة من مثل هذه الواقعة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هل تعرف ما الذي حدث لبني إسرائيل؟ لأنهم قوم سوء وقلوبهم قلوب سوء نتيجة هذه الواقعة، أنهم بدل أن ينتفعوا بها، اقرأ الآية التالية مباشرة، يقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني رأوا الآية الكبيرة جدا التي رأوها ولم تؤثر في إيمانهم، بالعكس صاروا قساة. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، هذا عن قوم فرعون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ولقد أريناه آياتنا كلها ثم أراه الآية الكبرى. فماذا كانت النتيجة؟ مرة يقول القرآن فكذب وأبى، ومرة يقول فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فنحن نخاف على أنفسنا إلا إذا أخذنا الآيات بإيمان وخضوع لله رب العالمين، نؤمن بها ونفقهها ونفهمها لنعمل بها. نحن في نهاية اللقاء الماضي تحدثنا عن أن هناك ما يسبق الآخرة، وأشرنا إلى الموت، وأشرنا إلى علامات الساعة وما يقع فيها، وأريد فقط أن أشير أيضا إلى حياة اسمها حياة البرزخ، اللي هي حياة القبور. حياة القبور، واحد مات بقاله مليون سنة والقيامة لسه هتقوم بقالها بعد مليون سنة، الاتنين مليون سنة دول أين يقيم، أو ما هي الحياة التي يعيشها الميت؟ يعيشها في قبره، اسمها حياة القبور أو حياة البرزخ. طب بس ده في ناس يموتون ولا قبر لهم، كما يفعل الهنود، يحرقون الجثة مثلا ويجمعون الرماد، طب هذا لا قبر له. وبعض الناس يغرق، بعض الناس يلتقم الحوت، بعض الناس تغرق به سفينة ولا شاحنة ولا حافلة ولا عبارة. لابد أن تعلموا أن القبر مش مقصود به البناء اللي بالطوب والبناء الذي يحوي الجسد. القبر هو الحالة التي يكون فيها الميت بين موته وبين القيامة، سواء في بطن حوت، في قعر محيط، محروقا كرماد، هذه كلها حالات نعرفها نحن كبشر. أما الآخرة فإن الله قادر على هذا الجسد وعلى هذا البدن كائنا ما كانت حالته. ويعيش الإنسان في حالة نعيم بأنه يعني تعرض عليه ألوان النعيم، يفتح له باب إلى الجنة فيرى الأنهار ويرى الثمار ويرى الأشجار ويرى النعيم، فإذا رآها يظل يدعو الله ربي أقم الساعة. أما غير المسلم، أما غير أهل الجنة، فتفتح لهم أبواب على الجحيم، يرون النار ويرون العذاب ويرون الزقوم ويرون ألوان العذاب بألوانها، فيصرخون ويقولون لا يا رب، ربي لا تقم الساعة، يا رب الساعة القيامة ما تقومش، وهم يرونها. وهذا عذاب. انت عارف لما واحد ينام فيشوف كابوس في منامه، او يجلس امام شاشة عرض سينمائي فيها ما يخيف وما يشعر بالاكتئاب والكآبة، هو يرى فقط ولكنه يشعر بانقباض في نفسه، فيظل الإنسان مليون، 2 مليون، 3 مليون سنة بهذه الصورة. نعيم الناس وعذابهم في القبر حق. ولذلك في نوع من الناس من المسلمين لا تنقطع حسناتهم وثوابهم بالموت، يفضل الملائكة، بعض الملائكة أو الملكان اللذان كان عن يمينه وشماله، يظلان قائمين على قبره يكتبان له عمله كما لو كان حيا. مين ده؟ من هذا النوع؟ طب أنا عايز أكون منهم، عايز لما أموت يفضل عملي مستمر يكتب. من هذا النوع؟ قالوا هذا هو المسلم الذي كان يعمل عملا صالحا منتظما، يعني مرتبا، يعني يقول أنا سوف أتصدق كل شهر ب10 جنيهات ويفضل كذا على طول. فإذا انقطع هذا بالموت، هذا أمر ليس راجعا إليه، الله هو الذي أماته، يعمل إيه؟ هو توفي، هو لم يقصر، هو لم يتوقف، فتكون النتيجة أن يكتب الله تعالى له أجره كما لو كان لا يزال حيا إلى يوم القيامة، كأنه لا يزال يتصدق بالجنيهات العشر كل شهر إلى يوم القيامة. طب ده مات بقاله 1 مليون سنة ولا يظل العمل يكتب له. إنسان يقرأ القرآن يقول سأقرأ في كل ليلة جزءا من القرآن، يظل يكتب له كأنه يقرأ القرآن. ليه؟ لأن توقف الحياة اللي هو مش بيده، ليس بيده، هو الذي أوقف العمل الراتب، رتابة العمل الصالح الذي يقوم به. ولذلك يا إخواني أذكر نفسي وإياكم بمسألة صالح الأعمال، الإنسان يغتنم العمل الصالح بقدر ما يستطيع، لأنه بهذا يقبل على الله بهذا العمل الصالح. حياة البرزخ فيها نقطة مهمة جدا، وإن كنت هذه مجرد إشارة سأعود إليها في النهاية إن شاء الله، لكن بشرى للمسلمين أن معظم المسلمين حتى الذين عليهم ذنوب تكفر عنهم سيئاتهم في مرحلة القبر وفي مرحلة البرزخ، ويبعثون يوم القيامة بغير ذنوب، كفرت عنهم بسبب هذا العذاب الذي والمتاعب التي يلاقونها في القبور، فليس عليهم يوم القيامة من متاعب، لا في مواقف الحساب ولا في النار ولا ما إلى ذلك. ويسأل الناس في القبور سؤالا يفضح حقيقتهم، سؤال، وكان الله تعالى قديرا على أن يحكم بدون سؤال ولكنه أراد أن يبين. وأنا عارف أن معظم الإخوة يعرفون هذا، أنه عندما يموت الميت بمجرد أن يستقر في قبره يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه، دي بقى نقطة مهمة، ترد إليه الروح ولكن، واسمحوا لي بهذا التعبير، مش بقدر اللماضة، يفضل يقول أيوة ولا لا، ترد إليه الروح بقدر أن يفهم السؤال ويستطيع الجواب بدون كذب أو غش أو خداع، بدون ملاوعة، بدون التواء. زي مين؟ زي مين؟ أقول لك زي مين؟ صنفين من الناس أنتوا بتشوفوه، واحد تعبان جدا جدا ونايم، تيجي تصحيه وتسأله فين المفاتيح يا فلان، فقد يرد عليك وهو بين النائم واليقظان. ده ما عندوش القدرة على الكذب، مش موجودة عنده. ده هو ما عندوش قدرة غير على انه ينطق بالحقيقة التي يعتقدها فقط. واحيانا لما يستيقظ تقول له انت قلت لي وانت نايم كذا، يقول لك انا مش متذكر، انا لا اذكر خالص انني تحدثت معك او انك سألتني. لان القدرة اللي كانت عنده وهو بين النائم واليقظان مش قدرة انه يفكر واقول له ولا ما اقولوش، وده العدو ولا ده الصديق. هي دي مستوى إعادة الروح إلى الناس في القبر بمجرد أن يموتوا، بمجرد أن يقبروا. يسألون من ربك؟ ما يقدر. لو كان عنده القدرة على الكذب، القدرة الكاذبة، قدرة على تلوين الكلام، كان يقول والله الملاكين دول لو قلت لهم ربي الله خش الجنة، خلاص أنا ربي الله واخلص. فيسأل من ربك؟ فالصادق يقول ربي الله، والكاذب الذي لم يكن يعبد الله وإنما كان قلبه فيه آلهة كثيرة، منهم من يعبد المال، منهم من يعبد الشهوة، منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد عزيرا، منهم من لا يعبد شيئا. ما دينك؟ المسلم يقول ديني الإسلام. التاني لا يعرف، لدرجة أن يرد أنه يقول لا أدري، مش فاكر، لا أدري. طب مش قادر تكذب يا أخي، قول ديني الإسلام وادخل. لا، بقول لك لا يستطيع، هو يقول الحق في هذه اللحظة. فحينئذ وهو في لحظة الصدق يصدق عليه إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. ولذلك لو سمحت وأنت تسير في الشارع وأنت في بيتك راجع قلبك، هل أنت تؤمن بالله حقا؟ هل تصلي لله؟ هل تؤمن أنه لا إله إلا الله فعلا؟ لأنه هيجي لحظة هتسأل ومش هتعرف تجيب. أنت اسمك مسلم وفي بطاقتك مسلم وكل شيء، بس أنت بتعرفش حاجة عن الإسلام، وأهم عندك أمور أخرى غير ربنا. فراجع نفسك، لأنه ساعتها القلب هو اللي هينطق. هتفاجأ بأنك غير قادر على أن تقول ديني هو الإسلام، لأنه كان دينك في الحقيقة هو مثلا إرضاء الكبراء، كان دينك في الحقيقة البحث عن فرصة عمل مهما كان. إن شاء الله يكون في فندق مليان خمور وأشيل الخمور وأقدمها للزناة كمان، أنا مستعد أروح أشتغل في المنتجع السياحي الذي يسمح للعراة بنزول البحر، أنا مستعد لأي شيء، أنا عايز فلوس، عايز أعيش. هذا الإنسان يظن أنه لا يزال على إسلامه، ويسأل يوم القيامة، يسأل في القبر، فإذا به لا يستطيع أن يقول ديني الإسلام. مين هذا الشخص؟ أنت، أنا، إحنا يا إخوة. فالإنسان لو سمحت وانت في بيتك وانت بين أهلك راجع إيمانك، أنا الإيمان عندي مهم ولا لا؟ زوجتك، ومعلش أنا عايز أثبت النقطة دي لأن كارثة القبر، زوجتك. أحيانا يغضب الزوج غضبا شديدا لأن زوجته لم تعد له الطعام، ولا يغضب إذا وجدها تخرج من بيتها متبرجة وعندها وتضع العطور وتسير في الطرقات في حالة من حالات إغواء البشر. أقول لك حاجة تانية، قد يغضب في هذه الحالة، ولكن غضبه لعدم تجهيز الطعام أشد مليون مرة. تلاقيه لما الطعام مش موجود يغضب ويسب ويشتم ويرغي ويزبد. لكن إذا زوجته خرجت بهذه الصورة يقول لها حرام عليك كده، ما تلبسي كويس، خلاص كده ما شاء الله خلاص. هذا الإنسان حبه للطعام أعظم من حبه لله. لذلك أنت راجع ما هو الشيء الكبير في قلبك. هل الله أكبر أنت صادق فيها، ولا بتقول الله أكبر بلسانك والطعام هنا أكبر والجاه هنا أكبر والمال هنا أكبر والوظيفة هنا أكبر؟ لأنه ده بيفتضح في القبر. يقول الله عز وجل، يقول يوم تبلى السرائر. عارف يعني يوم تبلى السرائر؟ يوم تختبر السريرة سرائر جمع سريرة، سر. يوم تبلى السرائر يختبر الله القلب. بص تفرج على قلبك، روح فاتح تفرج القلب شكله ايه. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقول بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. تلاقي الصدر يخرج ما فيه. فلو سمحتوا يا إخواني رجعوا اعملوا معروف، اوعى تظن أن الله أكبر بينما غيره أكبر، فإن هذا يفتضح ومن أول لحظة في القبر. من ربك؟ في ناس مش هيعرفوا يجاوبوا مع أنه عايش 70 سنة يقول لا إله إلا الله. عايش 70 سنة يقول لا إله إلا الله ومش هيعرف يجاوب. إن لله وإنا إليه راجعون. ألطف يا رب وسلم. إزاي يا عم الشيخ؟ أيوة، لأنه كان يقول هذا بلسانه، إنما في الواقع كان عنده حاجات تانية أكبر. كان لما يلاقي ما فيش طريقة يستثمر أمواله إلا أنه يضع في البنك الربوي، يقول ما أنا مش هضيع فلوس، يحط في البنك الربوي. يبقى الله أكبر وعنده ولا المال أكبر؟ المال أكبر، فيقول لا إله إلا الله زي ما هو عايز. يقول في الدنيا واسع، اكذب يا حبيبي كما تريد، إنما في القبر سيكشف عن قلبك. أنت قلبك اللي هينطق. من الذي تعبده وتوقره أكثر؟ فيقلب كان ربنا، لا الفلوس، لا متهيألي الشهوة، النساء كانت أهم، لا الراحة المتعة، لا كنت عايز جاه، كنت عايز أبقى رئيس وزير ملك، لا طب مش عارف. فيقول ها ها لا أدري، ويفضل مرتبك ومرتج عليه في قبره. لذلك يا إخوة اعملوا معروف، راجعوا القلوب، من الأكبر في قلبك؟ هذه حياة البرزخ. ثم يأتي بعد ذلك، إذا أنا فقط مررت على الموت وعلامات الساعة والبرزخ سريعا، وسأعود إليها مفصلة في نهاية لقاءتنا إن شاء الله. إنما الآن جاء وقت انتهاء الحياة لتبدأ القيامة العامة. جاء الوقت الذي تنتهي فيه كل هذه الحياة بكاملها، وينتهي وجود أي أحياء إلا الله سبحانه وتعالى، وتنتهي المخلوقات، لينادي الله عز وجل بعد أن يموت كل الناس وكل الملائكة وكل من في السماوات وكل من في الأرض وكل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، وينادي النداء الخالد الذي مرة واحدة فقط تتاح له هذه الفرصة لكي يظهر. يقول الله تعالى 3 مرات كما ورد في الأحاديث: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. هو في حد عايش؟ ما فيش حد عايش لسه. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. ما فيش حد تاني عايش. ويرد في البخاري ومسلم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ أين أين؟ لا أحد يجيب، كلهم ماتوا، كلهم ماتوا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. طب ده بيحدث إزاي؟ يحدث بأن يأمر الله تعالى إسرافيل بأن ينفخ في الصور. والصور هو بوق، عارف البوق بتاع الملك لما يجي الملوك داخلين يقوم واقف واحد كده يعطي إشارة الملك، فينفخ في الصور نفخة ترتج لها الأرض والسماوات. يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إيه ده تاني؟ معلش ما سمعتش. إلا من شاء الله، يعني في ناس مش هيموتوا؟ يعني لما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يعني في كائنات لن تموت؟ في كائنات لن تموت بهذه النفخة. ليه؟ لتجلي سلطان الله. أقول لك مين معروفين وتكلم العلماء فيه. أول واحد منهم إسرافيل نفسه اللي ماسك الصور، وهو ده نفخ فمات الناس وهو لسه عايش. وبعضهم يقول أيضا جبريل وميكائيل وعزرائيل ملك الموت، مش هيموت بالنفخ لأنه لسه عنده شغل. وترد ويرد في بعض الأخبار، في بعض الآثار، أن الله تعالى يسأل ملك الموت هذا يقول له من بقي حيا؟ إسرافيل نفخ في الصور، مين اللي فاضل؟ فيقول ملك الموت وهو مرعوب بقى، يقول يا ربي لم تبق إلا أنت وأنت رب العالمين الحي الذي لا يموت، وبقي إسرافيل الذي نفخ في الصور وجبريل وميكائيل وأنا. فيقول الله تبارك وتعالى ليمت جبريل، فيذهب عزرائيل ويقبض روح جبريل، ثم يكرر السؤال من الذي بقي، فيقول إسرافيل وميكائيل اقبض روح ميكائيل، ثم يسأل من الذي بقي اقبض روح إسرافيل، ثم يسأل من الذي بقي، يا ربي لم يبق إلا أنت وأنت الحي الذي لا يموت وأنا. فيقول له مت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت، وتخلو الأرض والسماوات من الأحياء، ولا يبقى إلا الله عز وجل، فينادي كما ورد في البخاري ومسلم أين الجبارون، أين الطغاة، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، أين الذين كانوا يتسلطون على أقدار الناس، أين الذين كانوا يهزون الدنيا رعبا. إذا قيل لا إله إلا الله أين الشركاء، أين الأنداد، أين أين، فلا يجيب أحد. ويرد في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض بيديه بيمينه، أو يطوي في بعض الروايات السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله، ويقول بعد ذلك لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد مرة واثنين وثلاثة، ثم يقول لله الواحد القهار. ثم يبعث الله إسرافيل. ليه؟ لأنه الذي سينفخ النفخة الثانية في الصور. وأود أن أقول لكم يا إخواني إن بعض هذه الأخبار ربما أنا لم أحققها لكم. ليه؟ أنا عندي منهج أرجو أن تعرفوه، أنا أستخدم ما ورد من الثوابت أو من الصحيح في القرآن وفي السنة الصحيحة فقط، أما ما ورد من هذه الأخبار وأسوقه فأسوقه بالقدر الذي لا يتضارب بل يتناسق أو يسير في التفاصيل، والله أعلم بمدى ما هي عليه. إنما هكذا ينتهي الكون، وتكون النفخة الثانية هي أول نفخة لإحياء الناس وإحياء الموتى بعد ذلك مرة أخرى. فما الذي سيحدث؟ ماذا سيحدث في النفخة الثانية مع إحياء الموتى؟ هذا ما نراه في اللقاء القادم، فقد فرغ الوقت في هذا اللقاء. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.